الإيضاح الثاني قال الإمام أحمد بن حنبل عليه السلام في كتابه تصفية القلوب من الأدران من الـ من الـ من أدران الأوزار والذنوب. قال الإيضاح الثاني في بيان انقسام الأفعال بالإضافة إلى النية، سبق في المحاضرة السابقة تحدثنا عن المنجيات من علوم الكتاب في المنجيات، قلنا النية الإيضاح الأول في بيان فضيلة النية. الإيضاح الثاني في بيان انقسام الأفعال بالإضافة إلى النية. اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من قول وفعل وحركة وجلب وجلب نفع ودفع ضرر وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يمكن إحصائه، فإنها ترجع إلى ثلاثة أقسام: طاعات ومعاصي ومباحات. عندنا طاعة ومعصية ومباح، فهذه ثلاثة أقسام نذكرها بمعونة الله تعالى. القسم الأول المعاصي، وهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، ويظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة ليطيب قلب غيره، يطيب قلب غيره، واحد جاء يسب واحد ويغتابه على أساس أرضي ذي، قلنا عشان طيب خاطر يجينا فيها أجر. النية النية ما النية الغيبة، بل النية النية ذا يرتاح إني أسب عدوه ذا ولا اللي بينه وبين خصومه. ويظن أن المعصية تنقل الطاعة بالنية، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة يطيب قلب غيره، أيطعم فقيرا من مال غيره، يروح يسرق فلوس من حق الناس ولا من أموال الناس يروح يعطيها للفقراء ما شاء الله. يعني ذاك اللي قال لا تزني ولا تتصدقي، ومنفقة الرمان من كد فجها، فحاك الله هذه لا تزني ولا تتصدق، يخلي الأمر على ما هو عليه وبس. إذن قلنا في الظهر الدرس السابق أن المعاصي لا تحتاج إلى نية، لا يوجد نية للمعاصي، اللهم أني نويت أن أظلم فلان، واللهم أني نويت أن أفعل كذا، لا، النية لا تتواجد مع المعصية، إنما تتواجد النية مع إيش؟ مع الطاعة. نعم. أو يطعم فقيرا من مال غيره ظلما وعدوانا، أو يبني مدرسة أو خان أو رباطا بمال حرام ظلمه على غيره، راح سرق أموال ولا شيء ولا ظلم الناس وأخذ حقهم، وراح يبني مسجد وراح يبني خان يعني فندق للناس يسكنوا فيه، أو مدرسة، أو يعني يمح الطريق، أي شيء من أعمال البر لكن بمال حرام. فما كون هذا العمل الصالح الذي عمله غير النية أو غير يعني نيته. أنا ما يجي عندما يجي حاسبه يقول يا أخي والله أنا ما أخذتها إلا لأجل أبني مدرسة، يعني أنا نيتي طيبة أصلا، أنا ما أخذتها على أساس لي ولا لأولادي ولا لا، أنا ما سويتها للمصلحة العامة يعني وللمسلمين. نعم. فهذا كله جهل، والنية لا تأثير لها في ذلك، فإنها لا تخرج الفعل عن كونه ظلما وحراما، بل إذا قصد الخير على خلاف مقتضى الشرع كان ذلك شرا آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاصم بجهله. إذا طلب العلم إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم، والخيرات إنما عرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات في ذلك. إذن نرجع إلى أن الجهل هو سبب كل مصيبة، ولم يعص الله بأشد من الجهل، فإنما يأتي إنسان جاهل لا يعرف شيء ويأتي يعتقد أن جهله لا أنقذه علم، ويتخذ قرارات من طلق هذا الجهل، لا أحد يقول لي شيء، أنا قد اتخذت هذا القرار ولا سويت هذا الفعل، هل هو مطابق للشرع؟ لا ما هم طابق للشرع، لكن ما علينا خلاص، أهم شيء نحن نعمله. يقولوا لا إذا لم يكن مطابق للشرع فلا أرمي، وينقلب إلى معصية تلقائية. نعم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يعذر الجاهل على الجهل، ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه. وحكي عن أحمد بن حنبل أنه هجر بعض أصحابه فتردد إليه سنين كثيرة فأعرض عنه وصار لا يكلمه، فلم يزل يسأله عن تغيره وهو يذكره حتى قال له: بلغني أنك طينت حائط دارك من جانب الشارع، وقد أخذت سمك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين، فلا تصلح لتعلم العلم. قال أنك ليست الشارع، ليست الجدر حقك، أصلا أنت باني على حدك، ما تركت من حقك شيء. الآن الشارع الآن ملك المسلمين، أنت كيت وليت هذه الصانتي حق التليوس قد هو في حق المسلمين، ليش؟ يعني إيش المسألة هنا؟ إيش الدليل هنا؟ أو إيش الغاية هنا؟ أو إيش الفائدة هنا؟ ما هي وراء؟ صحيح أن المسألة ما ضيقت يعني ذاك الضيق، لكن دليل على ما بتورع من حقوق الآخرين وحقوق الله سبحانه وتعالى. ففي نظر أن من تجرع على هذا الشيء البسيط سيتجرع على ما هو أكبر، خاصة إذا كان من إنسان يدعي أنه متعلم ويعني ينظر إليه الآخرون على أنه متعلم وعلى أنه ممن يعني يرشد ويدل الناس على عمله، وإذا هو غير متورع. فيقول أن أحمد بن حنبل هجر سنين بسبب هذا الشيء البسيط. فالمسألة مسألة ورع وليست مسألة يعني خذ المال من أين ما حصلت عليه أو افعل ما شئت، لا، لابد من مراعاة ما يتطابق مع الشرع والمروءة. إذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يعذر الجاهل على الجهل، يعني ما نقولها سهل جاء وسوى له مصيبة ولا سوى لها تبحث، لا، جاهل. فرق بين الجهل والجهل. الجاهل من الجهل يعني من الصغر، هذا لا يؤاخذ إذا كان لا زال فيما تحت التكليف رفع القلم عن ثلاثة، لكن نحن نتحدث على إنسان مكلف وعنده جهل أي نقيض العلم. القسم الثاني قال يعني فقال له: فلا تصلح لتعلم العلم ما دام ما عندك ورع ولا عندك استقامة ولا عندك استعداد أن تطبق ما تتعلمه. إذا كان بالله المسألة مثلا تتعلم شيء بس ما تطبقه فليش فيك، يعني لست من أهل العلم أصلا. لأن أهل العلم إذا تعلم الشيء فليعمل به. ولذلك كانوا يقولوا أننا كان يقول بعض الصحابة: كنا لا نخرج من الآية حتى نتعلمها ونعمل بها. يعني لابد. ولذلك تجد أن القرآن: الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا. القسم الثاني الطاعات. إذن هذا الأول المعاصي، قلنا أنها لا تتغير عن موضعها عن كون أنها معصية بالنية، من ما بالله أني سرقت ولا أني سويت لأجل أنفع أو لا، النية لا تغيرها إطلاقا. القسم الثاني الطاعات، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعيف فضلها، أما الأصل فنحو أن ينوي بها عبادة الله لا غير. فإن نوى الرياء صارت معصية، يعني خرج الإنسان يصلي في المسجد تكبد عنا أنه يصحى من النوم، تكبد عنا أنه يتوضأ في ذا البيت، وتكبد عنا الخروج من البيت إلى المسجد، وتكبد عنا يعني خروجه من غرفته أو كذا وكذا، ووصل إلى المسجد وصلى ومع الناس وهذا الوقت كله، وفي الأخير هذا كله ينقلب إلى معصية والعياذ بالله إلى ذنب. ليش؟ لأنه لم يأتي للمسجد ليصلي لله، وإنما أتى ليصلي للناس حتى يقال والله فلان يصلي في المسجد، فهذه مع طاعة أصبحت معصية والعياذ بالله. إذن النية نحتاجها في كل شيء، في العمل، في الطاعات نحتاجها في الطاعات. القسم الثاني الطاعات، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعيف فضلها، أما الأصل فنحو أن ينوي بها عبادة الله لا غيره، فإن والرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فككثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة، فتكون له بكل نية حسنة وثواب، إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة 10 أمثالها كما وردت به الآية. ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة. ويمكن أن ينوي فيه نيات حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين. وجملتها أمور ثمانية. القعود في المسجد يعني ممكن أن تجعل من هذا الجلوس في المسجد أما أن يكون طاعة وهذا ما نتحدث عنه، أو تستطيع أن تجعل من هذا البقاء في المسجد معصية ومتعوب عليه، يعني شل لك شل من الإثم. أما أن تبقى في المسجد والمصحف أمامك ولكن تتطاول في أعراض الناس، يعني المصحف مفتوح أعراض الناس ما في المسجد، شوفوني ريا، يعني عدم توقير لكتاب الله، عدم احترام لبيت الله، يعني أشياء كثيرة. وأنت في الأصل أنت في عبادة وتعتقد أنك في عبادة وهي للأسف معصية. يعني الدليل على ذلك في آخر سورة الكهف، يقول الله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا نطلع الآية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ها؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو في عناه ويحسب أنه يحسن صنع وهو ليس هناك صنع لله أو صنع طيب. إذن فالآن نتحدث عن القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوى فيه ويمكن أن ينوي فيه نيات حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين. وجملتها أمور ثمانية. أما أولا فتعظيم بيت الله، وأما ثانيا فينتظر الصلاة تعظيم بيت الله. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه بيوت الله، فتعظيم بيوت الله هي من تعظيم الله سبحانه وتعالى. أنت إذا أتيت إذا شخص إلى منزله ودخلت بكل احترام لأنك من احترامك لهذا الرجل يعني من دخول بيته يظهر عليك الاحترام. فأنت الآن قادم إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن عظمت هذا البيت فأنت تعظم الله سبحانه وتعالى. التعظيم هنا بالاحترام بالالتزام بالنظافة بكل شيء في هذا البيت. إذن الأول فتعظيم بيت الله، ثانيا ينتظر الصلاة انتظار الصلاة صلاة، لا يزال الرجل في مصلاة ينتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والملائكة عندما تدعو لا شك أن المسألة مختلفة تماما. إذن انتظار الصلاة صلاة كأن الإنسان يصلي. الثالث فكف السمع والبصر عن المعصية، يعني داخل المسجد لا عاد به تلفزيون ولا عاد به امرأة أسبق النظر إليها ولا عاد به مغاني أسمعها، لكن ما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. قد هي تدخل لك المغاني إلى المسجد، يجيك واحد بجوال ولا شيء فيه موسيقى ولا فيه بلا، والله أعلم إيش منتظرنا. هذا الحين اللي عندنا الحين إيش منتظرنا في الجايات الله أعلم. إذن فكف السمع والبصر عن المعصية، هذه نعمة كبيرة أجر عظيم. رابعا فخلاص عن الشواغل الدنيوية في دخوله المسجد، هذا يفترض أنه مجرد أن دخل من باب المسجد تجرد ترك الدنيا خلفه، ما هو بالله يدخل الجوال يشتغل والإيميلات الدن والأذية وهو في نفسه يسأل ذا كيف السوق اليوم، هو ايش سويت اليوم، هو ايش شرينا اليوم. واذا المسجد ما بقي مسجد ما بقي مكان يعني لطهارة النفس، ويفترض ان المسجد مكان لطهارة النفس من أدران الدنيا والشارع اللي أنت ما تخرج له، فتدخل إلى المسجد متجرد عن الدنيا وحطامها وما فيها. على الأجل المسألة ما عشر دقائق ربع ساعة، ادخل المسجد وتجرد فيه، ريح نفسك. ولذلك يعني أنا أفضل أن أي إنسان يدخل المسجد اليوم في مسألة الجوالات أن يدخل جواله، ما هو أن يحطها على الصامت، إلا أن يقفل. وتلاحظ أننا ما بلا مجرد أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ما اللي قد اتصل وما إيش الرسائل اللي قد جات، ولا وإيش التنبيهات، ولا وإيش الإيميلات اللي وصلت، ولا وإذا أصلا الإنسان ما هو عنده، ما هو عند الصلاة، إلا مجرد أنه ينتهي من الصلاة يشوف إيش طيب أنت قبل فترة كنت تدخل المسجد بدون جوال، قبل وصول الجوالات الناس تدخل المسجد بدون جوال أصلا. طيب افترض نفسك في لازم في ذاك الوضع الأول، ما بقى شيء خلاص، افترض نفسك أنك لازم في ذاك الوضع الأول، يعني ادخل المسجد وجرد نفسك. ما هو بشرط الله يا إخوان ادخل جوالات يا إخوان، هذا اللي يفترض الإنسان مجرد أن يدخل المسجد يكون خلاص تجرد. ولكن إذا رابعا فخلاص عن الشواغل الدنيوية في دخول المسجد، وأما خامسا فالتجرد لذكر الله تعالى، ما عندك أي شيء آخر غير ذكر الله تعالى في المسجد. وأما سادسا فإفادة علم بمعروف ونهي عن منكر، تستفيد علم حتى تستطيع من هذا العلم أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر. وأما سابعا فأن يستفيد أخا في الله، لأن أصلا يفترض أن المساجد هي مكان خلق الصداقات ومكان إيجاد الأصدقاء في الله والمحبة في الله. ولذلك رجل تعلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا فيه. وأما ثانيا فأن يترك الذنوب حياء من الله تعالى، فهذه طرق تكثر النيات، تكثر النيات، وقس عليه سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وهي محتملة للنيات الكثيرة، وإنما يحضر في قلب العبد بقدر جده وجهده في اكتساب الخيرات وإرادته لتضاعف الحسنات، والله أعلم. هذا في المسجد. طيب هل نستطيع أن نجد تكثير الحسنات في غير المسجد؟ خلونا نضع أمامنا الآن مثلا، خلونا نسوي تجربة. طيب نقول خلونا نضاعف الحسنات في البيت، في البيت كيف تضاعف؟ معنى عدة طرق، أني أنوي أني دخلت بيتي هذا أستر نفسي، أن أبتعد عما في الشارع من المعاصي، أن أدخل في بيتي هذا أكفي الناس شري ويكفوني شر، أن أدخل في بيتي هذا أذكر الله يوم أني دخلت، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدخل في بيتي هذا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مع أولادي ومع أهلي، إذا رأيت مخالفة أو كذا لا ذا غلط ولا ذا كذا، أدخل في بيتي وضاحك والدي ووالدتي، ما هو بلا كل خاصم أنا وياه، أدخل في بيتي أتحدث مع أخواني وأخواتي بهدوء وبسكينة وتبادل أيضا فوق ذا أستطيع أن أدخل إلى بيتي وأشغل التلفزيون ويكون ضاحك، يكون هناك مثلا جناح فيها درس أو فيها قرآن أتحفظ مع المقري مثلا، أي شيء أستطيع، أي شيء يبعدني عن المعاصي فهو طاعة. لكن إيش نشترط؟ النية، لابد من وجود النية. طيب واحد دخل البيت وشاف أمه شغالة تكنس وأخذ المكنسة منها وقام يكنس بدالها، هل في هذا أجر؟ أجر كبير، لكن يوجد لابد من نية، نية أنها يعني يساعد والدته مثلا، ولا يساعد أخته، ولا أنها امتثال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في البيت كان في شغل أهله. يعني لا إحنا ما بالله بيدخل الواحد البيت. الإمبراطور دخل. أحد يقول لي شيء. يشهد الله البعض بيدخل حتى أغراضه بعثرة في كل مكان. تعالوا بالله رفعوا ذي وسووا ذي وسووا ذي. أما أنه هو يتعاون في البيت مستحيل. وهذا يستطيع الإنسان أن يجعله طاعة لله سبحانه وتعالى مثل التسبيح ومثل الصلاة ومثل الذكر. إذا في كل شيء في سيارتي أستطيع أن أفعل هذا الشيء في المحل التجاري اللي أنا فيه في مكان الوظيفة اللي أنا فيها في أي شيء أستطيع بالنية أن أجعل من هذا الشيء عمل صالح وثواب من الله سبحانه وتعالى أستفيد منه. القسم نعم القسم الثالث إذا بدأنا بالقسم الأول اللي هو المعاصي والقسم الثاني اللي هو الطاعات الآن المباحات القسم الثالث المباحات وما من شيء من المباحات إلا ويمكن خروجه عن كونه مباحا بالنية وما من شيء من ملابسها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات فما أعظم حسرة من يغفل عنها ويتعاطى تعاطي البهائم المهملة عن شهوة وغفلة ولا ينبغي للعبد أن يستحقر الخطرات ويتهاون بالخطوات واللحظات فكل ذلك يسأل عنه يوم القيامة لما فعلها وما قصد بها هذا كله في المباح محض لا تشوبه كراهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدنيا حرامها عقاب حرام فيها عقاب لا شك من ارتكب حرام من ارتكب معصية من ارتكب خطأ من ارتكب لا بد أن يحاسب يوم القيامة عقاب إذن هذا وشو حرامها طيب فحلالها إيش حساب أما الحرام خلاص انتهينا منه ما كان حرام في الدنيا فهو عقاب طيب والحلال حساب من أين أتيت بهذا أين صرفت هذا ماذا فعلت بهذا يعني حتى الحلال لابد أن يكون له نية تتصرف فيه طيب أنا هذا حقي يا أخي حر في حقي أنا عندي مليون ريال ولا 100 مليون ما تصرفت على ما أصرف أبغى أنفقها في وجوه المعاصي حقي لا ما هو حقي لابد أن تكون في نفس المنهج اللي الله سبحانه وتعالى أوجدك له وخلقك لهذا الشيء فممكن أنك تصرف هذه في طرق الخير ما في طرق الشر فلا فهي حقك فعلا لكن تعود عليك وبالا إذن حرامها عقاب وحلالها حساب وفي حديث معاذ بن جبل إن الرجل لا يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطيب بيده وعن لمس ثوب أخيه بيده وفي حديث آخر من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتم من الجيفة ولا شك أن استعمال الطيب مباح لكن لا بد فيه من النية نروح نبحث عن أجمل عطر له رائحة إن كان الهدف منه هذا العطر أنها التكاثر والفتنة أخرج والناس يشموا رائحتي إنها جميلة من باب الغطرة والتكبر فهذه كارثة لكن من باب النظافة من باب أن أكون نظيف والنظافة من الإيمان من باب أن يكون رائحتي طيبة والمؤمن طيب رائحة المؤمن يجب أن تكون طيب هذا فضل كبير لكن إذا المسألة تخرج أنا أغازل يكون معي عطر يعني يخلي الآخرين يلتفتوا له وأنا ما أقصد فيه إلا هذه المعصية هذا وبال هذا يعني بالله مثال بسيط حتى على الطيب يعني كذلك ملبسك ثوبة شماغة جنبية أي شيء إذا كان الهدف منها التكبر والبخترة هذه والعياذ بالله مصيبة عليه لكن قال يا رسول الله أن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل وعاله كذا وكذا وكذا إن الله جميل يحب الجمال الله سبحانه وتعالى يريد المؤمن النظيف، المؤمن القوي، المؤمن المرتب، المؤمن الذي لا يريد المؤمن اللي يأتيك في ثوب قذر، يأتيك في إنسان غير منظم غير مرتب أبدا. لا، الإسلام يحث على هذا كله، لكن يحتاج إلى نية، أن يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى، ليس من وراءه لا كبرة لا تكبر لا تبختر لا لا، إنما كلها وأما بنعمة ربك فحدث. هذه نعم من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علي، فأنا أتحدث بهذه النعم وأظهرها. سؤال: فإذا كان الطيب مباحا فكيف يكون مثابا عليه وكيف يدخله العقاب؟ وجوابه أنه إذا قصد به الرياء والسمعة والتفاخر والتكاثر والتنعم بلذات الدنيا ويقصد به الرياء إلى غير ذلك فهو حرام، لا يجوز استعماله. وإن قصد به وجه الله، وجه الله واتباع السنة واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه يستحق عليه الثواب لا محالة، لأنه قصد به وجه الله وطلب حسن ثواب. إذن بسهولة كل شيء يتغير من طاعة إلى حتى وهو مباح يعني. وإحنا قلنا المباحات ما فيها الإيضاح الثالث في بيان مراده صلى الله عليه وسلم بقوله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاسق شر من عمله. المعنى الأول أن يكون مراده أن النية لما كان لا أثر للعمل إلا بالنية فهي التي تصلحه ويكون مقبولا معها، فلا جرم ما كانت النية أفضل من العمل، لأن العمل بدون نية يقول يعني يتكبد الإنسان خسارة وقت وجهد وعمل، إذن لا فائدة منه. وكأنه مثل الإنسان بلا روح، العمل بلا نية كالإنسان بلا روح ولا شيء، مجرد جيفة لحم وعظم وكذا، لكن لا حركة فيه، لا فائدة منه. الروح هي التي تجعل منه، إذن فالنية نية المؤمن أفضل من عمل. المعنى الثاني أن يكون المراد أن نية المؤمن خير وهي من جملة عمله، ونية الفاسق شر وهي من جملة عمله. وعلى هذا لا وجه للأفضلية على هذا التأويل، وإنما الغرض أن نية المؤمن مع عمله خيران، ونية الفاسق مع عمله شران. المعنى الثالث أن يكون المراد أن نية المؤمن خير وهي من جملة عمله، ونية الفاسق شر وهي من جملة عمله، من غير تفصيل في هذا المعنى كما ترى. والمختار عندنا الإمام، تفصيل نشير إليه يكون معنى رابعا وحاصلة، أننا نقول كل طاعة فإنها تنتظم من نية وعمل، من نية وعمل، والعمل من جملة الخيرات، ولكن النية من جملة الطاعات خير من العمل، إذ لكل واحد منهما أثر في المقصود، وأثر النية أكثر من أثر العمل. فمعناها نية المؤمن من جملة طاعاته خير من عمله الذي هو من جملة طاعاته. والغرض أن للعبد اختيارا في النية وفي العمل، وهما عملان، والنية من الجملة وهي أفضلها، فهذا معناه كما ترى والله أعلم. هذا دليل على قلنا أن النية نية المؤمن أفضل من عمله. إذا وجدت النية قبل العمل زكى النية مع العمل، وإن كان لا نية فلا عمل أصلا. ولذلك فنية المؤمن خير من عمله. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا إلى الطاعة وجنبنا المعصية هذا الجلال والإكرام، وصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.